شركة صوت الطرب تقدم فضيلة الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم فقلت استغفروا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف

مع تحيات شركة صوت الطرب.